إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أبو جعفر على الوجه السابق بالغنة مع الإخفاء. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعقوب بقصر منفصل وضم هاء أيديهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعقوب بتوسط المنفصل وضم هاء أيديهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أبو عثمان الضرير بتوسط المنفصل وترك الغنة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ابن الأكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وإدريس. إنما جزاء الذين

بالنقل والسكت. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض خلف عن حمزة بالسكت على ال والوقح بالنقل والسكت. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض خلاد على الوجه السابق بالغنة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. خلف عن حمزة بالسكت العام والوقف بالنقل فقط. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قالون واندرج معه من اندرج. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب عظيم. عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الأزرق بقصر وتوسط ومد البدل وفتح الدنيا وأوجه العارض. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الأصبهاني بالنقل. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ابن زكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب عظيم. عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الأزرق بتقليل الدنيا وثلاثة البدل وأوجه العارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أبو عمرو لتقليل الدنيا. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا، واندرج معه حمزة والكسائي وخلف العاشر. إمالة الدنيا لدوري أبي عمرو من زيادات الطيبة. يوجد تحرير لدوري أبي عمرو في كلمة الدنيا، ولا تمن الدنيا مع المد مبدلة. لدوري أبي عمرو في حالة وجود المنفصل وهمس يمتنع على التوسط إمالة الدنيا مع الإبدال، وتأتي على تحقيق الهمس فقط. والبيت واضح، ولا تمن الدنيا مع المد مبدلا. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حمزة بالإمالة والسكت على أل، واندرج معه إبليس. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.